فعليك أن تنظر في الأمر، فإذا كنت تستطيع الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فافعل وأبشر بالخير، ولو تأخر إخوانك عن مساعدتك ولو تأخرت أمك كذلك يكون لك الأجر كله وأنت على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأي من سأله في أجل فليصل رحمه، وهذا من صلة الرحم، وأنت في هذا مشكور على عملك، وسوف يعوضك الله عما فعلت خيرا كثيرا مع صلاح النية. فاستقم وأبشر بالخير واجتهد في الإنفاق على أولادك حاجتهم وعلى أخيك حسب الطاقة والإمكان، ولو بالقرض ولو بالدين بالاستدانة من بعض المحبين، وسوف يوفي الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أسفه الله. فأنت إذا اقترضت من بعض إخوانك أو استدنت من بعض إخوانك من أجل الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك، فالله سبحانه سوف يعينك ويسهل أمرك ويوفي عنك سبحانه وتعالى. فاستقم وأحسن الظن بمولاك جل وعلا، وأنفق على أخيك وعلى أولادك، وادعو الله للوالدة بالخير والتوفيق، وادعو الله لأخويك بالتوفيق والهداية، واستعن بربك في كل خير. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أبو بكر صالح داود حسين، سوداني مقيم بمنطقة حفر الباطن بالمملكة. يقول: إذا كان الإنسان توضأ ثم شرب الدخان وصلى مباشرة وربما يؤم الناس، فقد وقد قلنا لمن يفعل ذلك إن الدخان ينقض الوضوء، فقالوا لنا ليس بصحيح، فما الحكم في هذا؟ الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث يجب تركه، لكن لو شربه وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه، لأنه حشيش من الحشيش المعروف، لكنه حرم لمضرته. فالواجب على متعاطيه أن يحذره وأن يدعه ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله ولا تجوز التجارة فيه. فليجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله وأن يدع التجارة فيه. يقول الله سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله عز وجل: قل أحل لكم الطيبات. فالله عز وجل لم يحل لنا إلا الطيبات وهي المغذيات النافعات، وقال سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث، وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث، فيجب ترك ذلك. وهكذا القاتل المعروف في اليمن من الخبائث، لأنه يضر ضررا كبيرا ويترتب عليه تعطيل الأوقات وضياع الأوقات. وقد ذكر جمع من أهل المعرفة به من أبناء اليمن وغيرهم فيه مضار كثيرة، فالواجب على من يتعاطاه يدعه ويتوب إلى الله من ذلك، ويحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه. الواجب على المؤمن أن يضيع أوقاته في غير طائل، وهذا القاتل يضيع الأوقات ويضر متعاطيه ويتلف ماله في غير طائل. فالواجب على المؤمن أن يحذر ما يضره في دينه ودنياه، ومن ذلك الدخان والقات وأنواع المسكرات، يجب الحذر منها كلها مع التوبة الصادقة النصوح مما سبق، ولا تجب التجارة في ذلك، بل يجب ترك ذلك وعدم التجارة فيه، يعني يضر المسلمين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أثابكم الله. هذه الرسالة وصلت إلينا من العراق، بغداد المدائن، من علي العكيدي، يقول فيها: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعتقد أنه صحيح. القرآن كلام الله عز وجل، ينبغي المؤمن أن يكثر من تلاوته، هكذا المؤمنة ينبغي أن يكثر من تلاوته مع تدبر والتعقل والعمل، لقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

متهاونا لا جاهلا فإنه يكفر بذلك. أما إن ترك الصلاة عامدا جاهلا لوجوبها هذا يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها يعلم أنها واجبة عليه ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، والصواب والراجح في هذه المسألة كفره كفرا أكبر فلا قضاء عليه لما ترك عمدا تهاونا. أما ما تركه عن مرض يظن أنه في شغلها التأخير أو تركه عن نسيان أو عن نوم هذا يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الذي يتركها عمدا تهاونا فهذا هو الذي لا يقضي وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأن تركها تهاونا عمدا كفر أكبر، والكافر عليه التوبة وإذا تاب لا يقضي، لقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وجلبة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا لا عن علة من نوم أو مرض يظن أنه يسوغ له معه التأخير أو عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يظن أنه يجوز له التأخير يقضي. وأما المتعمد المتساهل هذا لا يقضي وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.